السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 23 من شهر شوال لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ابتداء درس اليوم أشير إلى مسألة تقدمت ووقع مني وهم في الإشارة إلى هذه المسألة، مع أنها تحتاج أيضا إلى مزيد مراجعة. وهو في حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا، رواه الترمذي. سبق أن هذه أن طريق الترمذي صحيح، وأن اللفظ الثاني الذي ساقه وفي لفظ عنه أي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمر يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا، ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، رواه أحمد. تقدم أن هذا الطريق من رواية عبد الله بن عمر العمري عن نافع، وأن رواية الترمذي من طريق عبيد الله، والعمري المكبر ضعيف. وأشرت إلى أن هذا اللفظ رواه أحمد بهذا اللفظ، ولكن فيه اختلاف في لفظ أبي داود، وذكرت أن أبا داود رواه بهذا اللفظ عن الذي عند الإمام أحمد، لكن فيه اختلاف، وهو أن حديث أن لفظ أحمد أنه كان يرمي الجمر يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا، يعني في نفس معنى لفظ الترمذي المتقدم، لكن رواية أبي داود أنه كان يأتي الجمار عليه الصلاة والسلام في ماشيا وذاهبا، أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة ماشيا وراكبا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أنه النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني أن رواية أبي داود نصت على أنه يأتي الأيام الثلاثة. أما في رواية الترمذي وكذلك رواية أحمد الثانية لم يذكر أيام الثلاثة، أما رواية أبي داود فنصت على الأيام الثلاثة، يعني بعد أيام بعد يوم النحر. فهذه الرواية وهي من طريق العمري، هذه الرواية ظاهرة أي إن ثبتت على أنه كان يأتي أيضا في اليوم الثالث يأتي ماشيا، وأما في يوم النحر فإنه عليه الصلاة والسلام يقصدها، فإنه كان يرمي راكبا يوم النحر. اليوم يوم النفر الأخير يوم الثالث عشر ظاهر السنة أيضا أنه كان يمشي عليه الصلاة والسلام، وذهب بعض العلم إلى أنه يركب في اليوم الأول واليوم الأخير، في اليوم الأول لرمي جمرة العقبة، واليوم الأخير يوم النفر الأخير يوم الثالث عشر، لأنه سوف يرتحل، وهذا مذهب الشافعي. واستدلوا بهذه الرواية، وهذا مذهب الشافعي، وذهب أحمد رحمه وجماعة من أهل العلم إلى أنه يمشي في الأيام الثلاثة، وأن الركوب يكون في اليوم الأول يوم النحر إذا في رمي الجمرة عقبة ضحا، وهو ظاهر الرواية عن ابن عمر المطلقة التي فيها أنه كان يأتي الجمار بعد ذلك ذاهب ما يمشي ذاهبا وراجعا، ولم يخص اليوم الثالث. وجاء نصا في الرواية الأخرى عند أبي داود في الأيام الثلاثة، وهذه لا تثبت لكنها قد تكون مفسرة ومبينة لرواية الترمذي في قوله كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. وقد علم أنه كان يأتي أنه يرمي جمرة العقبة راكبا عليه الصلاة والسلام، فهذا اليوم الأول لم يدخل في رواية ابن عمر، ولهذا نص على رواية أحمد أنه كان يرمي الجمر يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا، ويخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فرواية أحمد رواية مبسوطة ومفسرة لرواية الترمذي، ورواية الترمذي معلوم من السنة لأنها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، في حديث جابر وأيضا في حديث الفضل ابن عباس، وأيضا كذلك حديث أم الحصين، ابن عباس في صحيحين، حديث أم الحصين في صحيح مسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يرمي الجمرة وكان يظله أسامة وبلال، واحد ما آخذ بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يرمي الجمرة. وهذا هو الأظهر، أن رمي الجمار في أيام التشريق يكون ماشيا، إلا جمرة العقبة في اليوم العاشر. ومبتدأ درس اليوم من قوله وعن عاصم ابن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغداة ومن بعد الغداة ليومين، ثم يرمون يوم النفر ثم يرمون يوم النفر، رواه الخامسة وصححه الترمذي. وهذا عندهم من طريق عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي البداح ابن عاصم ابن عدي عن أبيه عاصم ابن عدي العجلاني. وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. وعاصم ابن عدي العجلاني صحابي مشهور بهذا الحديث، ومشهور أيضا في الصحيحين في قصته مع عويمر العجلاني برواية سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة الملاعنة، وأن عويمر العجلاني جاء وقال لعاصم بن عدي رجل وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه، فيقتله فتقتلونه، ماذا يصنع؟ سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عاصم رضي الله عنه وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كره المسائل وعابها، وأن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم فقال ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لم تأتني بخير، عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسأل وعابه، قال والله لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ، ثم قال قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك القرآن فأتي بها، فأتي بها القصة، وبها قصة الملاعنة. فالشاهد أنه مذكور في الصحيحين في هذا الحديث، والصواب أنه من رواية سهل بن سعد، وأن عاصم العدي ليس راويا للحديث بل مذكورا، بل مذكور في الحديث. وجاء في رواية عند النسائي من رواية سهل عن عاصم، لكن نبه المزي على أنه وهم، أنه وهم، وعلى هذا لا يكون له في من الرواية إلا هذا الحديث، كما قالوا إنه ليس له إلا هذا الحديث الواحد رضي الله عنه. وهو صحابي جليل مشهور، عمر رضي الله عنه، وشهد المشاهد كلها مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بدرا، فإنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى أهل العالية في لأمر من أمورهم وشأن من شؤونهم، وضرب له بسهم ممن حضر بدرا رضي الله عنه، فكأنه يعني حضرها أو في حكم من حضرها. وعاش إلى سنة 45، توفي في عهد معاوية رضي الله عنه، وقد جاوز 100 15 عاما، وقيل بلغ 120 سنة رضي الله عنه. هذا الحديث دلالته ظاهرة على وجوب المبيت في منى، وجوب المبيت في منى، وهذا مثل ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن العباس من أجل شقايته ورخص له عليه الصلاة والسلام، فكذلك أيضا رخص لرعاة الإبل في البيتوتة، وهذا من سماحة الشريعة حيث يعني وسع في الأمر، فلا يتضررون ولا يشقون على أنفسهم ولا يوكلون في هذا الأمر، لأن هي مادة قوتهم ومعاشهم الإبل. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب الإبل في البيتوتة يعني عند إبلهم عن منى، لكن بقدر ما يستطيعون يرمون، وقال يرمون يوما، وهذا قال رخص دليل واضح أن الرخصة مقابل العزيمة، يدل على وجوب المبيت، وأن هذا ليس عاما لكل أحد بل لمن كان له مثل عذرهم أهو أولى بالعذر منهم كما سبق الإشارة إليه. قال يرمون يوم النحر، يرمون يوم النحر هي جمرة العقبة، ثم يرمون الغداة، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر، يرمون يعني يجمعون رميا يومين في يوم واحد. وهذه الرواية فسرت بالرواية الأخرى، قال وفي رواية رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، رواه أبو داود والنسائي، وهذه الرواية أيضا عند أحمد، وهي من الطريق التي قبلها، وكذلك ولكن أبا داود زاد مع عبد الله بن أبي بكر أخاه محمد بن أبي بكر، طريق عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن أبي بكر عن أبيهما أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهذان إمامان، عبد الله بن أبي بكر هذا إمام ثقة من الخامسة توفي سنة 35 و100، وفقيه كبير رحمه الله، وكذلك أبوه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أيضا هو ذكر حفظه من الطبقة الخامسة وتوفي سنة 120 للهجرة. فهذه الرواية تفسر الرواية التي قبلها أنهم يرمون يوما، قال أن يرموا يوما ويدعوا يوما، والمعنى أنهم يرمون يوم النحر ثم يرمون ليومين في يوم، فإذا تركوا يوم 11 كانوا عند إبلهم رموا يوم 12، رموا يوم 12 ويجمع، ثم فإذا في اليوم 12 يرمون ليومين، يرمون لليوم 11 الذي هو يوم أمس، ثم يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ثم يعود مرة أخرى يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الكبرى. وهنا مسألة تحتاج إلى بحث، وأنه هل يرمي صغرى مثلا عن اليومين ثم الكبرى عن اليومين ثم الوسطى عن كم يومين أو ثم الكبرى، لكن ظاهر هذا أنه يرمي اليوم 11 ثم بعد ذلك يرمي اليوم 12 ثم يرمي اليوم 12 في أحدهما. جاء في رواية عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام رخص أن يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. هذه الرواية محتملة أنهم يجمعون رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما. ظهر هذه الرواية أنهم لو رموا يوم 11 جمعوا 11 و12 فقدموا يوم 12، هذه الرواية أنهم يجوز لهم ذلك، قال يرمونه في أحدهما، يعني يرمونه مثلا في اليوم الأول فيكون تقديم يوم 12 إذا رموا عن 11 و12، أو إذا أخروا يرمون اليوم 12 عن يومين، يرمون يوم عن يوم 11 ثم عن يوم 12. والأظهر والله أعلم أن هذه الرواية مفسرة بالروايات الأخرى، وأن الصواب أنهم يرمون ليومين لكن لا يرمون ليوم لم يحل وقت رميه. بعضهم ربما تأول أن أيام الرمي كوقت الصلاة، فكما يجوز تقديم الصلاة أو وقتها يجوز تقديم الرمي، وهذا منابذ للسنة، وعليه يلزم أنه يقدم رمي الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر والحادي عشر، وهذا لا قائل به يعني فيما يظهر، لأنه خصوصا عندما قال إن المقصود من المبيت هو الرمي، فإذا رمى لا يلزمه، وسنته عليه الصلاة والسلام دلت على أنه لا يرمي اليوم الذي لم يحل وقته، لكن كونه يؤخر رمي يوم إلى يوم الثاني هذا هو الذي دلت عليه السنة، فيكون جمع تأخير في الرمي. والأظهر والله أعلم أن هذا عند الحاجة، وأما عند غير حاجة فلا، حتى في التأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرمي ويقول خذوا عني مناسككم، رمى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فالأصل هو وجوب الرمي كل يوم في يومه، إلا من كان معذورا فيجوز أن يجمع رمي يومين، لكن لا يقدم اليوم الثاني في اليوم الذي قبله، لا يقدم يوم الثاني عشر في الحادي عشر، ولا يقدم الثالث عشر في الثاني عشر، بل يؤخر يوم الحادي عشر إلى الثاني عشر. فإذا رمى يوم النحر وترك مبيت في ميناء إلى اليوم الحادي عشر فلم يرمي، ولم يأتي إلا اليوم الثاني عشر، فيرمي عن يومين، يرمي عن الحادي عشر ثم يرمي عن الثاني عشر، هذا هو الواجب، ويرتب بين رمي الجمار. قال: وفي رواية رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهذا التفسير هو الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، مع أن الرواية هذه التي في قوله عند الترمذي أن يجمع رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما، هذه رواية مالك رحمه الله، رواية مالك، والرواية هذه التي قبلها رواية ابن عيينة عند الترمذي، إنها من رواية ابن عيينة، هي من رواية مالك عن عبد الله بن أبي بكر، والرواية التي قبلها من رواية ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر، والترمذي قال إن رواية مالك أصح، وعلى كل حال إذا حتى لو قيل إن أصح فإنها مفسرة بما قاله مالك رحمه الله، وهو أن المراد أن يجمع رمي يومين في أحدهما، والمراد بهذا هو انتهاء وقت حصول الرمي، يعني حلول وقت الرمي، لهذا اليوم الذي يرمى. أما إذا لم يحل وقته فلا يقدم، فلا يرمي يوم الحادي عن الثاني عشر في اليوم الحادي عشر، لأنه لم يحن وقته. كما أنهم يتحينون، ثم أيضا إذا كان الرمي قبل الزوال لا يجوز، في نفس اليوم الثاني عشر، فكيف يجوز أن يرمي عن اليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر بعد الزوال؟ من باب أولى أنه لا يجوز، لأنه لا يجوز له أن يقدمه عنه، كما أنه لا يقدم عن وقته قبل الزوال كذلك لا يقدم عن وقته الذي يحل فيه الرمي لليوم الثاني عشر وهو يوم الثاني عشر. قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. قال رحمه الله: وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال: رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت بست، وبعضنا يقول رميت بسبع حصيات، وبعضنا يقول رميت بست حصيات، ولم يعب بعضهم على بعض، رواه أحمد والنسائي. وهذا من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد رضي الله عنه، وهذا الحديث من سعد مالك هو سعد بن أبي وقاص، توفي سنة 55 للهجرة، وكذلك رواه أحمد، وزاد أحمد أيضا أنه قال ومنا من قال رميت بثمان ومنا من قال رميت بتسع فلم يروا بذلك بأسا. وهذه الرواية ضعيفة منقطعة. ثم رواية أحمد فيها أيضا نكارة، كيف يرمي ثمان أو تسع والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخذ سبع حصيات وقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبل غلو في الدين. ومن الغلو هو الزيادة على ما شرع، لأنه إذا زيد على السبع على هذا يزيد على السبع، يزيد ثمان تسع عشر لا حد له. وهذا وخصوصا باب العبادات، باب الحج هو أدخل في باب العبادة من غيره، فيجب الوقوف على ما حده عليه الصلاة والسلام. وهذا على غير فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك النقص، لا في باب النقص ولا في باب الزيادة. وهذه الرواية لا تثبت لأن مجاهد لم يسمع من سعد رضي الله عنه، مجاهد بن جبر وأبو الحجاج المكي عن سعد منقطع كما نص على ذلك الحفاظ أبو زرعة وغيره، فإنه روايته عنه منقطع وإن كان قد عاصره بالسن، لكن نص الحفاظ على أنه لم يسمع منه. قال وبعض يقول رميت بسبع حصيات وبعض يقول رميت بست حصيات ولم يعب بعضنا على بعض، رواه أحمد والنسائي. ثم لو سلم أن هذا وقع منهم يمكن أن يقال إنهم فعلوا ذلك، وهل اطلع النبي على ذلك؟ وإن كان يرد على ذلك أنه ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يمنع منه ويحرمه، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على خلاف ذلك، فإنه فالأصل أنه من الدين لا والأول. والشوكاني أشار إلى أنه لا حجة في هذا الفعل إذا كان لم يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا التعليل أو هذا الإيراد يورد عليه، والصواب أن يقال إن الحديث لا يصح، أن الحديث لا يصح. قول رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أن الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مثل هذا ولا يسألون، سألوا عن أمور أيسر من هذا، عن التقديم والتأخير في أفعال يوم النحر، فكيف بمثل هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام رمى بسبع حصيات، وهذا نقل في الأخبار، فالأثر عدم صحة رواية كما تقدم. مع أن الرواية المنصوصة عن أحمد أو إحدى الروايتين كما ذكر صاحب المغني وقال نص عليه أحمد أنه لو رمى بست حصيات نقص حصات حصاتين، فقال إنه لا شيء عليه. والرواية الأخرى أنه يجب أن يرمي بسبع، وهذه الرواية هي أصح من جهة الدليل وهي الصواب، وأن الواجب أن يرمي بسبع حصيات، بسبع حصيات، وأن يرميها واحدة تلو الأخرى. إنما الذي يكون حجة في كون بعضهم لا يعيب على بعض فيما ثبت في السنة، ثبت في السنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرهم على ذلك، كما وقع في مسألة فطرهم وصومهم مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر في حديث سعيد الخدري وحديث أنس وحديث سعيد وحديث أنس لا إله إلا الله وحديث أيضا على ابن عباس، ثلاثة حديث أربعة حديث في هذا الباب وبعضها في الصحيحين، وأنهم لا يعيب بعضهم على بعض، الصائم لا يعيب الصائم المفطر والمفطر على الصائم، ثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك عنه، ثبت عنه الفطر وثبت عنه الصيام، قال لم يعيب الصائم المفطر والمفطر على الصائم. وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح ومن الطبقة السادسة، وأبوه هو يسار، لكن هنا روى عن مجاهد، سيأتي له رواية عن أبيه رحمه الله. وهناك رواية عند أبي داود، رواية عند أبي داود من طريق شعبة عن قتادة، شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلج، وأبو مجلج هذا هو لاحق ابن حميد، قال سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدري أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع، بست أو بسبع، يقوله ابن عباس. وهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح، أول هو من رواية شعبة، شعبة عن قتادة يؤمن فيها تدليسه، ثم في هذا قد صرح بالتحريق، قال سمعت أبا مجلج، أبو مجلج لاحق عن الثقة كبير رحمه الله، يقول سألت ابن عباس عن شيء من الجمار فقال ما أدري أرماها رسول، ما أدري رماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع. وهذا إسناد كما تقدم صحيح، والصواب ما جاء في السنة أن النبي رمى بسبع، ابن عباس كان خفي عليه ذلك، فقد تبين بالسنة أنه رماها بسبع عليه الصلاة والسلام في الأخبار، حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام. وقد ابن عباس كان في ذلك الوقت لم يكن بالغا، إن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان قد ناهز الاحتلام، يعني قرب من الاحتلام رضي الله عنه. ومن رمى وشك هل رمى ست أو سبع جعلها ستا وأتم السابعة، ومن شك في خمس أو ست جعلها خمسا، إلا أن يكون معه صاحب له ويرمون سوا، يرمي هو وهو إياه سوا، وكل منهم يعني يراقب الآخر. فقال رمينا ستا، قال لا رمينا سبعا، فهذا خبر في هذا أمر الديني، فله أن يقبله، كما لو كان يطوفان فشك أحدهما هل طافوا سبعا أو سبعة أشواط، هل هذا الشوط هو السابع أو السادس، فأخبره أن هذا الشوط السابع أو الشوط السادس، فيعتمد خبر من جزم بذلك ولا يلتفت إلى شكه، كما لو أخبره مخبر مشك في مغيب الشمس فأخبره مخبر بمغيب الشمس لدخول وقت المغرب ولإفطار الصائم. قال رحمه الله: باب الخطبة أوسط أيام التشريق، أوسط أيام التشريق. عن سراء ابنة نبهان قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال أي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ رواه أبو داود، وقال أي أبو داود وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي إنه خطب أوسط أيام التشريق. وهذا عند أبي داود من طريق أبي عاصم النبيل عن ربيعة بن عبد الرحمن ابن حصن الغنوي عن جدته سراء بنت نبهان الغنوية، وكانت ربة بيت في الجاهلية، يعني صنم من أصنامهم، كانت في الجاهلية سادنة له في الجاهل قبل إسلامها رضي الله عنها. وهذا الحديث إسناده ضعيف من طريق ربيعة بن عبد الرحمن وهو مجهول، لم يوثقه معتبر، ربيعة بن حصن الغنوي هذا مجهول، لكن ربما كان من باب الحسن لغيره لشاهده، وكثير من أهل العلم وخصوصا من كان جهالته على يعني أنه وثق من بعض من لم يعتبر وثيق كابن حبان مثلا ونحوه، يرى أن مثل حديث هذا منهم من يقويه، لكن إن كان له شواهد رفعه إلى درجة حسن لغيره، وهذا سيأتي ما يدل على أن ما يدل على ثبوته أو له شاهد ما يدل على ثبوت أصل الخبر. عن سراء بنت نبهان صحابية رضي الله عنها قد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دلالة على مشروعية الخطبة، مشروعية الخطبة في أيام الحج. والنبي خطب عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، خطب يوم النحر، وهذه ثابتة بلا إشكال. واختلف في خطبة أوسط أيام التشريق، أوسط أيام التشريق ثاني أيام التشريق، يعني يوم الثاني عشر، يوم الثاني عشر، لأن الحادي عشر يوم القر، ويوم الثاني عشر هو يوم النفر الأول، يوم النفر الأول، ويوم الثاني عشر يوم الرؤوس، يعني أنهم يأكلون رؤوس الأضاحي، يأكلون رؤوس الأضاحي، فسمي يوم الرؤوس. فقال أي يوم هذا؟ هو يريد عليه الصلاة والسلام أن يقرر هذا اليوم في نفوسهم، مثل ما تقدم في حديث أبي بكر، حديث ابن عباس، في حديث أبي بكر أنه قال نحو من هذا. قلنا الله ورسوله أعلم، لأنهم وقع في نفوسهم ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم هذا اليوم، فقالوا الله ورسوله أعلم، وإن كانوا يعلمونه من جهة يعني يعلمون اسمه وأنه متقرر عنده، لكن قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشرع، ربما غير أسماء هذه الأيام. قال أليس أوسط أيام التشريق مثل ما تقدم في يوم النحر وشهر ذي الحجة والبلدة؟ سؤاله عليه الصلاة والسلام عن هذه الأماكن وهذه الأيام، أليس أوسط أيام التشريق وهو اليوم الثاني عشر، وسط أيام التشريق الحديث وفي وهذا الحديث دليل على أن الخطوة في هذا اليوم مشروعة، وهذا هو المذهب. وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم وقالوا لا تشرع هذه الخطبة، لا تشرع، لكن هو منهم من ضعف الأخبار ومنهم من علل بمعاني، والصواب ما دل عليه هذا الخبر. وإن كان كما تقدم الخطب في هذه الأيام في هذه الأزمنة يحصل مقصودها بما يحصل من الدروس والتذكير والمواعظ المستمرة المتواصلة في أيام التشريق، من أول ما يقر الحجاج في منى فإنهم يسمعون الدروس والمحاضرات والتوجيهات في محلاتهم وفي منازلهم. فلهذا كان هذا قائما مقامها لحصول المقصود بها. وهذا الخبر ذكر أبو داود عقبه قال وكذلك قال عم أبي حرة الرغاشي، ذكره معلقا، وهذا التعليق عند أبي داود وصله الإمام أحمد، فقال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلام أخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرغاشي عن عمه عن عمه قال كنت آخذ بزمام كنت آخذا يعني عمه آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس، فقال يا أيها الناس هل تدرون أي يوم هذا وأي شهر هذا؟ وذكر حديثا طويلا، ذكر حديثا طويلا، وهو من طريق علي بن زيد بن جدعان. وأبو حرة الرقاشي ذكره في التقريب وقال إن اسمه حنيفة وهو ثقة، وفي التهذيب وثقه أبو داود، وقال ابن معين ضعيف، وفي شرح ابن رسلان نقلا عن معجم الصحابة للحافظ عبد الله محمد البغوي الإمام الحافظ أن اسمه حذيم ابن حنيفة الرقاشي. وقد روى أبو داود موضع آخر من طريق علي بن زيد بن جدعان هذا الخبر المطول عند أحمد، روى أبو داود قسما منه أو جزءا منه ما يدل على أن أبو داود عنده الخبر عند أحمد المطول، فروى جزءا منه أو قدرا يسيرا منه من رواية علي بن زيد المتقدم عن أبي حرة الرقاشي عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن النبي عليه قال فإن خفتم نشوزهن فهجروهن في المضاجع. وهذا بعض من الحديث المتقدم عند أحمد في حديث طويل كما تقدم، والحديثان أو الروايتان من طريق علي بن زيد بن جدعان. والشاهد أن المعلق الذي أشار إليه أبو داود جاء في رواية أحمد، جاء في رواية أحمد من طريق علي بن زيد بن جدعان. ولهذا اقتصر الإمام المجد على هذا التعليق، مع أن أبو داود روى قطعة من الحديث لكن ليس فيها القدر المشار إليه في حديث سراء بنت نعمان، إنما هو عند أحمد. وأنه عليه الصلاة والسلام قال أي يوم هذا، أي شهر هذا، مثل ما تقدم على فقال على أي يوم هذا. فهذه الرواية، هذه الرواية من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة شاهد لرواية ربيع عبد الرحمن بن حصن، ربيع عبد الرحمن بن حصن عن جدته. فرواية عم أبي حرة رواية عم أبي حرة الرقان طريق علي بن زيد بن جدعان شاهد، لكن ليس فيها، يعني فيها ذكر خطبة وفيها أنه قال أي يوم هذا وأي شهر هذا، مع شواهد أخرى أيضا ستأتي. فهذا الحديث دليل لما أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب. وقول من قال إنه يمكن أن يستغنى بتعليم الناس بخطبة، بتعليم الناس في هذا اليوم بخطبته مثلا يوم عرفة، قال بعضهم خطبته يوم السابع، ذكروا خطب لا دليل عليها، ذكروا خطب لا دليل عليها، وقالوا وردوا أحاديث وردت في هذا الباب، مع أن ما أثبتوه يمكن أن يقال يستغنى عنه بالشيء المتفق عليه. فعلى هذا هي قياسات أو استنباطات لا دليل عليها، ينقض بعضها بعضا، ولا يسلم منها إلا من تمسك بالسنة، فيقال عمدة على الخبر. فإذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحر، ولهذا بعضهم نازع في خطبة يوم النحر مع أنها متفق عليها، والصحابة رضي الله عنهم نصوا على أنها خطبة، ومع ذلك تمحل بعضهم وتكلف فقال إن هذا من باب المواعظ وليس من باب الخطبة. وهذا من العجب، الصحابي يسميها خطبة في، ويتوارد الصحابة على تسميتها خطبة، وأخبار وردت في هذا كما تقدم في الأخبار عنه، عن حديث هرماس بن زياد وحديث أبي أمامة وحديث ابن عباس وحديث أبي بكرة وحديث أيضا عبد الله بن عمرو، حديث أبي بكرة الصحيحين، عبد الله بن عمرو في صحيح البخاري، وحديث هرماس بن زياد عند أبي داود، وكذلك حديث أبي أمامة، وأخبار كثيرة في هذا الباب. نص الصحابة رضي الله عنها أنها خطبة، قالوا خطب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله قال وعن ابن أبي نجيح، وعن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى، رواه أبو داود. وهذا من طريق إبراهيم بن نافع، طريق إبراهيم بن نافع هو مخزومي المكي ثقة حافظ رواه الجماعة، عن ابن أبي نجيح هو عبد الله هو المتقدم، ابن أبي نجيح هو المتقدم في حديث سعد حيث روى عن مجاهد في حديث سعد رضي الله عنه، عن أبيه، أبوه يسار ثقفي وثقة من الطبقة الثالثة التابعي، عن أبيه عن رجلين من بني بكر، رجلين من بني بكر وهذان صحابيان، يعني قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. وهذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح، لأن ابن أبي نجيح روى عن أبيه، وأبوه يسار ثقة روى له الجماعة، أو روى له مسلم وأبو داود والنسائي، وابن عبد الله روى له الجماعة، وكلاهما ثقة رحمة الله عليهما. وابن أبي نجيح روى عن هذين، روى وليس مدلسا، والخبر واقع على اتصاله. ولما ذكر الحفاظ كالمزي وعزوا رواية أبي نجيح اللي هو يسار عن هذين الرجلين عند أبي داود، لم يقل شيئا فيه إعلال، لم يدركه مثلا أو لم يسمع، بل على القاعدة أنه حين يسكت يكون الأصل الاتصال. ثم هذا ليس مدلس، وهو من الطبقة الثالثة، وهؤلاء رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، رأوه عليه الصلاة والسلام بأعينهم وسمعوه بأذانهم. قالوا يخطب، هذا يبين أنهم رأوه وسمعوه بين أوسط أيام التشريق، مثل ما تقدم في حديث سراء بنت نبهان، وأوسط أيام التشريق هو اليوم الثاني عشر، هو يوم الرؤوس المسمى في حديث سراء بنت نبهان. وهذا كما تقدم إسناد صحيح وشاهد جيد حديث سراء بنت نبهان رضي الله عنها. ونحن عند راحلته، وهذا يبين التحقق، تحقيق خطبته عليه الصلاة والسلام، وأنهم قريبون منه عليه الصلاة والسلام. عند راحلته وخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى، خطب بمنى، وليس المعنى أن هذه خطبة التي خطبها وأنه لم يخطب غيرها، إنما هذا المفهوم، لا أن هذا المنطوق لا يكون مفهومه يعني مبطلا لغيره، الأخبار الأخرى صريحة، صريحة بمنطوقه أنه خطب يوم النحر، خطب يوم النحر. ويحتمل الله أعلم أنه خفي عليهم خطبته عليه الصلاة والسلام يوم النحر، فهم نقلوا خطبة يوم أوسط أيام التشريق، وغيرهم نقل خطبة يوم النحر، والخطبتان كلاهما بمنى، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب منى. ويحتمل الله أعلم أن الخطبة التي في يوم النحر كانت قبل الاستقرار، معنى أنه جاء ما يدل عليه في بعض الروايات كما تقدم عند أبي داود أنه خطب ضحا، خطب ضحا، وكان في شأن الحج وفي أمور الحج، في رمي الجمار، وفي مشغول بالنحر وحلق رأسه ثم الطواف. لكن بعد ذلك حين استقر في منى، وهو بعد الحادي عشر في اليوم الثاني عشر، ولهذا الحادي عشر يوم القر، والثاني عشر يوم النفر الأول، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى، رواه أبو داود. وهذا أصح الأخبار الواردة في خطبة أيام التشريق، أو أصح الأخبار الواردة في خطبته في أيام التشريق، وأنه خطب عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني عشر. وهذا مناسب لا شك، لأن اليوم الثاني عشر هو يوم النفر الأول، يوم النفر الأول، فالناس يحتاجون إلى التنبيه وتكرار العلم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم حين يسألونه مثلا ماذا يعملون، متى يكون نفر، لكن هذا في يوم النفر، ويحصل من المسائل والأمور ما يحتاج إلى التنبيه عليه، إما بعد السؤال أو ابتداء منه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله وعن أبي نظرة، وعن أبي نظرة قال حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى، أبلغت؟ قالوا بلغ أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد. وهذا رواه أحمد قال حدثنا إسماعيل وهو بن علية، حدثنا سعيد الجري وسعيد ابن إياس الجري عن أبي نضر هو المنذر بن مالك من قطعة العبدي العوقي، حدثني من سمع حدثني من سمع خطبة مثل ما تقدم، حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح، إسناد صحيح. سعيد بن إياس الجريري وإن كان قد اختلط إلا أن إسماعيل بن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم الإمام الكبير من كبار شيوخ الإمام أحمد قد سمع منه قبل الاختلاط، قد سمع منه قبل الاختلاط. وأبو نضر التابعي وهو يروي عن أبي سعيد رضي كثيرا رضي الله عنه ورحمه قال حدثني من سمع، وإبهام الصحابي لا يضر بلا خلاف، لأنه من سمع هذا فيه صحبته ولا يضر ولا تضر جهالة الصحابي. يقول حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، في أوسط أيام التشريق. وهذا أيضا حديث آخر في خطبته في أوسط أيام التشريق، فهو شاهد آخر وحديث صحيح آخر مع حديث ابن أبي نجيح عن أبيه وحديث أبي نظرة ربما أوضح، لأن حديث أبي نظرة قال حدثني من سمع، حديث ابن أبي نجيح عن أبي عن رجلين وإن ولم يصرح، قد يورد بعض الناس على أن عن رجلين أنه قد يورد عليه أنه لم يسمع، وإن كان هذا خلاف الأصل، لكن حديث أبي نظرة صريح في أنه قال حدثني من سمع، في هذا اتصاله تماما، وأن الذي حدثه سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، سماها خطبة وفي حديث قبله سماها خطبة، كلهم وحديث في جميع هذه الحديث سموها خطبة، فهي خطبة كما جاء، وهي هذه الخطبة خطبة واحدة، خطبة عند الإطلاق ما دام أنها لم يأتي تفصيل فيها فالأصل أن تكون خطبة واحدة. فقال يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد، هذا استفتاح للكلام وتهيئة لما يريد أن يقوله عليه الصلاة، ألا إن ربكم واحد سبحانه وتعالى، والربوبية تستلزم أنه سبحانه وتعالى هو المعبود لأنه المتصرف سبحانه وتعالى، فهو المعبود وحده لأنه هو المتصرف، فيحصل بإقراره بربوبيته إقراره بألوهيته سبحانه، ولهذا يقرن بينهما سبحانه وتعالى كثيرا في كتابه سبحانه وتعالى، ذكرها في أول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، الحمد لله رب العالمين الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين كذلك، ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الإلهية، إياك نعبد لا نعبد غيرك وإياك نستعين، في تقرير لتوحيد الإلهية مع ذكر التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في أول سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي آخر سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس الربوبية، ملك الناس، إله الناس، ذكر توحيد الربوبية ثم توحيد الأسماء والصفات ثم توحيد الإلهية إله الناس، وهكذا في غالب سور القرآن إشارة إلى هذا المعنى، فهو سبحانه وتعالى ربكم واحد، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، فلا إله إلا هو ولا رب غيره، وإن أباكم واحد، إن أباكم واحد، وأنه لا فضل لأحد على أحد، لا فضل لأحد على أحد، لأنك ترجعون إلى أب واحد. ففي هذا رد للعصبيات والعنصريات والفخر بالآباء، لينتهين أقوام عن فخرهم بآبائهم، إنما هم فحم من فحم جهنم. وهذا جاء في حديث صحيح عند أبي داود وغيره، أنه ينتهوا أن عليهم ينتهوا عن مثل هذا، وأن هذا يعني كما ذكر عليه في نفس الحديث كالجعل يدهده يعني بعره، وأن هذا هو غاية ما يفخر به. ألا لا فضل لعربي على عجم، وهذا جاء في الأخبار الكثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، إنما الفضل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا لا فضل لعربي على عجمي، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا عجمي على عربي. فالكرم التقوى، الكرم التقوى، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ولما جاء الإسلام، لما جاء الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، فلم يكن هناك فرق عند الإسلام بين هذا وهذا، ودخل في دين الله من الأعاجم ممن نشروا الدين والعلم ونصروا الدين وصنفوا المصنفات، وهذا بحث واسع، وقد بين العلماء في تراجم أهل العلم وذكروا التصانيف التي صنفها من كان من العرب أو من غير العرب. إنما العبرة والكرم بالتقوى والدين والإسلام والخلق. ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى، إلا بالتقوى. التقوى ها هنا أي في القلب. أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يموت حتى أظهر الله به الدين، أكمل الله به الدين وأتم به. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال العلماء لم ينزل بعدها عن هذه الآية حكم من أحكام، وإن نزل آيات فيها مواعظ وتذكير، لكن لم ينزل حكم بعدها، بل كمل الدين بهذه الآية التي نزلت عليه عليه الصلاة والسلام في أعظم مجمع، كما في الصحيحين عنه لما جاء رجل من اليهود فقال لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: آية آية في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ فذكر له هذه الآية: اليوم أكملت لكم دين. قال عمر رضي الله: إني لا أعلم اليوم الذي أنزلت فيه والوقت الذي أنزلت فيه، أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في يوم جمعة، وهما بحمد الله لنا عيد، يعني في عيدين، في يوم الجمعة وفي يوم عرفة. قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا البلاغ أيضا ذكره عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة واستشهد الناس، فقال: هل بلغت؟ هل استشهدهم عليه الصلاة والسلام، وجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها أو ينكتها إلى الناس، فشهدوا أنه بلغ عليه الصلاة والسلام، فلم يموت حتى ترك الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلا أمانة ولا ضمانة ولا سلامة ولا صلاح إلا بالتمسك بهذا الهدي وبهذا الدين وبهذا التوحيد وبهذه العقيدة التي يحصل بها الطمأنينة. وترى طريقة السلف الله عليهم حين تقرأ كلامهم تنشرح له الصدور، تنشرح له النفوس، تطيب له القلوب، تكون الطمأنينة، ولا تجدهم في حين يذكرون، حين يتعرضون لشيء من الكلام أو من المسائل التي لا تفقه ولا تعلم، بل كل ما يذكرونه في من مصنفاتهم في باب التوحيد والعقيدة تجد كتابا كاملا ورسالة كاملة من أولها إلى آخرها، آيات كثيرة تترى كالمطر تراها في الدلالة على التوحيد في جميع أنواعه، في توحيده، في توحيد سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وأفعاله، والأدلة من السنة يسردونها سردا، بخلاف أهل الكلام تجدهم لا يذكرون في الكتاب الواحد آية ولا آيتين، بل يكون الكتاب الكبير لا ترى فيه آية، بل وقع لبعضهم أنه لم يذكر ولا آية، حتى قيل قد ذكر آية، ذكر آية، وإذا ذكروا الآيات والصفات ضاقت نفوسهم وضاقوا بها ذرعا، وكأنها يترميهم هذه الآيات، فيحاولون الدفع في صدورها بالتأويلات وإبطال معانيها، ويتضيق صدورهم ونفوسهم حين تذكر الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويرى هذا في تقريرهم وفي بحثهم حين يتعرضون لبعض الأخبار والأحاديث، الأحاديث المتواترة في نزوله سبحانه، في زونه سبحانه وتعالى من آخر الليل، كيف يستوحشون من هذه الأخبار ولا يذكرونها في مجالسهم، وإذا ذكر أحد أو سأل عن أحد من يريد أن يعلم هذا الحديث تجد المسؤول يضيق ذرعا، وربما صرخ ورفع صوته عليه وحاول أن يرد هذا النص الواضح البين بأقوال باطلة وأقوال تضحك منها، يعني تضحك من يسمعها. وهكذا في الأحاديث مثلا في رؤيته سبحانه وتعالى وهو ثابت في الكتاب والسنة، لكن حين ترى الأحاديث الواضحة إنكم ترون ربكم كما ترون القمر رأيت البدر، وكما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وفي رواية عند البخاري عيانا، وإن كان هذه اللفظة كل ما فيها الحديث صحيح، لكن هذه اللفظة بعضهم أعلها في ضاوي لها، لكن نفس الأخبار كثيرة، الأخبار كثيرة الصريحة، في ولو أراد إنسان أن يقترح عبارة أو كلاما أبلغ من هذا لم يستطع مما ذكره بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو الواجب. ثم يأتي من يأتي ويحرف مثل هذه الدلالات، هذه الأدلة في الكتاب والسنة، وأوضح وأبين الأدلة هي الأدلة المتعلقة بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، ولو لم يكن إلا راحة البال والطمأنينة حين يقررها في نفسه. ثم من يعتقد هذه المعتقدات الباطلة يقع في أمور ومزالق خطيرة، والتزمها بعضهم، بل بعض من انحرف عن هذه العقيدة وعن هذا المعتقد الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه عليه الصلاة في كتابه سبحانه وتعالى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان واضحا بينا، لم يأتي عن الصحابة أنهم كانوا يسألون عن هذه الأدلة، ولم يقوم ما معنى هذا، لا لم يقوم إلا في مسائل يسيرة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وأجابهم عنها، ولكن ترى في آيات الصفات وأحاديثها لم يكونوا يسألوا لوضوحها وبيانها بيانا تاما، فصلوات الله وسلامه عليه في نصعه وبيانه، وكما تقدم لم يمت حتى ترك الأمة على بيضاء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترفوا بذلك، وهذا الحديث كما تقدم له شواهد كثيرة، وهذا الطريق كما سبق عند أحمد وهو بإسناد صحيح. ثم ذكر رحمه الله باب نزول المحصب إذا نفر منه، ويأتي بدرس آت، سألوا سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.